المؤلف هنا وصف الصحابة رضي الله عنهم بأوصاف. أولا الكمال في الدين، أكملهم إيمانا، نعم في الإيمان، أرجحهم عقولا، صحيح هم أرجح الناس عقلا، وأقومهم عملا، وأبلاهم عزما. أقومهم عملا، إيه نعم، ولذلك كان أجرهم عند الله أعظم، وكان عمل الواحد منهم القليل يفوت ويجاوز أعمال غيرهم الكثيرة. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ذهبا ما هو برا أو شعيرا، ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رأيت؟ لأنهم أكملوا الناس إيمانا وأخلصهم لله وأطوعهم وأعبدهم، نعم، وأرجحهم عقلا وأقومهم عملا. قال وأمضاهم عزما، يعني عزيمة، هم أمضاهم عزما، هذا لا شك أنه لا يوجد مثله. الصبر الذي صبروه والتحمل الذي تحملوه لا يوجد له نظير أبدا في تاريخ البشرية. الشدائد التي اعتقبتهم واعترضتهم، والعوائق التي وجدوها وجاوزوها لنصرة الله ورسوله ورفع راية الإسلام، لا شك أن هذه العزيمة مع الإيمان هي التي استطاعوا بها أن يبلغوا دين الله تعالى الناس في مشرق الأرض ومغربها. فلا تسمع ولن تجد كلمة واحدة عنهم إني تعبت أو كللت أو مللت أبدا. تنتهي غزوة الخندق التي كانت شديدة عليهم، جوع وشدة برد وخوف على أنفسهم وعلى ذراريهم وعلى نسائهم وعلى أموالهم، وحصار عسكري واقتصادي من أعسر ما يكون من الحصارات. وبمجرد أن تنتهي الغزوة ويفرج الله سبحانه وتعالى ويبعثر جيوش الكفر فيعودون حيث أتوا خائبين خاسئين، يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنك قد وضعت سلاحك فإني ذاهب إلى بني قريظة الآن لأزلزل من تحت أقدامهم الأرض، قم إليهم. فيقوم عليه الصلاة والسلام ولا يستريح، يأمر الصحابة فيقول، وهذا كان في صلاة الظهر، فيقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وبين المدينة وبني قريظة مسافة طويلة، ويقوم الصحابة ولا يتلكأ منهم مخلوق، بل حتى بادر بعضهم بالصلاة صلاة العصر في بني قريظة، ولم يسترح ولم يتوقف ولم يصلي العصر في الطريق. هذا مضيف العزيمة، نعم. ولذلك جهادهم وبذلهم لكل ما ملكوا في سبيل الله لا يضاهى أبدا. وأنت إذا كنت في بلدك العربي والإسلامي وسلكت سبيلا أو طريقا ونظرت يمنة ويسرى إلى ربوع الأرض واتساعها، أذكر فضل الصحابة، لأنه بعد فضل الله بهم يسرت هذه السبل وفتحت هذه الأرض التي تطأها أقدامك بلا شك. لولا الله ثم جهادهم لكنت تعيش تحت الله أعلم الروم أو الفرس، كما هو حال إيش حال الجاليات المسلمة في بلاد غير إسلامية الآن، صحيح أم لا؟ الأرض إذا التفت، لو مشيت مثلا هكذا في هذا البلد والتفت يمنة ويسر، الأرض لك هذه، تستطيع أن تخترقها؟ وهل إذا اخترقتها تكون آمن على نفسك؟ ليس 100%، لكن في بلد عربي إسلامي تحس أن الأرض كلها ملك لك، لأنها ملك للمسلمين. السبب فتح الصحابة رضي الله عنهم وبذلهم، هم الذين مهدوا هذه الطرق لنا فرضي الله عنهم. فحسناتهم لا تضاهى أبدا. وأهداهم طريقا صحيح، أنهم أهدى الناس طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، أهداهم طريقا كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. من بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. وبعض الناس يحسب الصحابة السذج وأنهم من العامة وأن هؤلاء بسطاء أخذوا دينهم على ظاهره، ويحكمون يقولون كل من مشى على طريقتهم عامي، لأن أهل الكلام قسموا الناس إلى عامة وخاصة. العامة عندهم يقولون هم الذين يأخذون الدين على ظاهره، يعني مساكين هؤلاء ما عندهم عقول، لكن الخاصة هم الذين يأخذون دينهم بالجدل والجدال والمناظرة والكلام. ولا شك أن هذا عكس ما قالوا. أهل العقول الكاملة هم الذين أخذوا الدين على ظاهره واستسلموا وانقادوا تمام الانقياد لله ورسوله، ولم يحكموا العقول القاصرة في النصوص الكاملة في دلالتها. ولذلك الذين زعموا أنهم أهل العقل وأهل الفهم نجد أنهم من أكثر الناس شكا عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية، وأنهم من أكثر الناس يصابون بسوء الخاتمة والعياذ بالله. حينما ينكشف عنهم الغطاء يتبين لهم حينئذ أنهم كانوا على باطل، حتى يقول أحدهم: ليتني أموت اليوم على عقيدة عجائز نيسابور. نعم، ويتبين بعد ذلك أن عمره الذي أفناه في الكلام كان ضياعا، كما اعترف بذلك الرازي رحمه الله. نعم، فإنه تبع الكلام وتبحر فيه، ثم بعد ذلك فتح الله عليه ورد به إلى الحق، لأنه تبين له بطلان ما كان عليه من الفلسفة التي وردت على المسلمين من أي بلد؟ من اليونان. وفدت علينا من اليونان تلك الكتب، ثم أمر بترجمتها، فلما ترجمت وقع البلاء. طيب، الآن الفائدة من هذا الذي ذكر في الصحابة، الفائدة ما هي؟ أنه يجب علينا أن نتبع طريقتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، وبذلك نسلم من جميع البدع. طيب، لو قال قائل: الصحابة رضي الله عنهم لماذا لا نجد لهم كلاما في الرد على أهل البدع، لا سيما الجهمية والمعتزلة؟ لماذا؟ نقول: لأنهم لم يبتلوا بذلك، وهم لما ابتلوا ببعض أنواع البدع ردوا، كبدعة القدرية، نفاة القدر. لما قيل لابن عمر رضي الله عنه وما رضي الله عنهما: إن أناسا أو أقواما يقولون إن الأمر أنف ولا يقع بتقدير، قال: أخبر هؤلاء أن ابن عمر منهم بريء، ليسوا بمؤمنين. حكم عليهم بماذا؟ بالكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، إن كل شيء خلقناه بقدر. حط بالك. وعلى هذا نقول: إذا جاءنا شخص من الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية أو ممن يحرف آيات الصفات، يقول: أعطني قولا لأبي بكر أو لعمر أو للصحابة يدل على خلاف ما يعتقده هذا المبتدع، نقول: إن عندنا أصلا، وهو إجماعهم على الأخذ بظواهر الأدلة والنصوص، هذا هو الأصل الذي لا شك فيه، وأنهم لم يرد عنهم حرف واحد في تأويل تلك الآيات على ما أولتموه، فهمتم هذه المسألة ولا ما فهمتم؟ بها نختم إن شاء الله هذا الباب. وأطلب منكم أن تراجعوا تقرؤوا مرتين أو ثلاثة مع هذا التعليق أو الشرح البسيط، ونناقش في هذا الباب. سوف تكون مناقشة على نحو مناقشة الواسطية، فهمتم؟ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين، هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله في رسالته الحموية ذكر في أول باب أمرا مهما، ما هو؟ فيما يجب على العبد في دينه. نعم، ما المراد بدينه هنا؟ طيب، إذن ما يجب على العبد في دينه؟ لا اتباع ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الذي يجب على العبد في دينه. سبق أنه لا بد من المناقشة في كل باب. يجب على العبد في دينه يا صهيب؟ نعم، هو متابعة قول الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وجعل رسالته عامة لكافة الناس. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على رسالة عموم أو على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكافة الناس؟ أكرم، نعم، لا إله إلا هو يحيي، النبي الأمي، وكذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم جاء المؤلف رحمه الله بعد هذه الآية بحديث العرباض بن سارية، اقرأ. الراشدين بأي شيء؟ فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. ما في وكل ضلالة في النار. رواية الإرباض ما فيها. في في في زيادة النسائي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المراد بسنته لا هو السنة يراد قيل إن المراد بذلك العقائد لكن لا يريد بذلك التخصيص كما قلنا. إذا وجدت هذا لبعض أهل العلم يعني إذا وجدت هذا التفسير لقول عليكم بسنة المراد بذلك العقائد لا يريدون بذلك تخصيص العقيدة دون العمل وإنما قالوا ذلك من أجل رد الأمة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاعتقاد. طيب المناقشة قلنا في الكل لكن ناقشنا في البعض فيما مضى. نعم عضوا عليها بالنواجذ. ما هذا الأسلوب؟ نعم ما هي النواجذ؟ وهذا كناية عن أي شيء؟ هل المراد أن نعض عضا حقيقيا على كتب السنة بأسناننا؟ ما المراد؟ إذن هذا مجاز. كناية عن أي شيء؟ عن التشبث وشدة التمسك بالسنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خلفاءه الراشدين المهديين. خلفوه في أي شيء؟ خلفوه في أي شيء؟ في الولاية والهداية. الراشدين جمع راشد. من هو الراشد؟ هو الذي سلك طبيق طريق الرشد والرشاد وهو الذي عرف الحق وعمل به. هذا هو الراشد. ضده الغاوي. الغاوي هل هو جاهل بالحق؟ يعرف الحق؟ نعم. وفي صنف آخر ها؟ الضال. من هو الذي لم يعرف الحق ولم يعمل به؟ صح. طيب راجع عند بعض الناس أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خليفة راشد، خليفة الخامس الراشد. فهل على هذا تعليق؟ نعم قلنا على هذا تعليق وأنه لا يمكن أن يكون هذا القول صحيح لأن قبل عمر بن عبد العزيز كان معاذ بن أبي سفيان وكان عهده ليس خلافة ولكن ملكا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخلافة تبقى 30 سنة ثم ننتقل ملكا. فكنا بالتالي لا يمكن لو كان ما فيه خليفة بعد الراشدين لكان معاوية وليس عمر بن عبد العزيز. لا هو التعليق الذي جاء ليس عن هذا، ليس عن مسألة الوصف، وصف بالخلافة أو الوصف بالملك، ليس هذا هو المراد. نعم يا أكرم. أحسنت. الذين يقولون هذا لعلهم عندهم نزعة رفض فيقولون الخليفة الخامس، يريدون بذلك طمس عهد معاوية رضي الله عنه وكان عهدا زاهرا للإسلام والمسلمين لمن طالع وراجع إذ كثرت الفتوحات وكثر الخير بلا شك. لكن مسألة الوصف بالرشد هل يوصف معاوية بذلك؟ أجيبه بلا شك، لأنه صحابي وكلهم عدول، ولأنه كان من كتبة الوحي وممن جاهد في سبيل الله. نعم وشهد غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو نقول هو ملك، هو ملك راشد. وهل عمر بن عبد العزيز كان خليفة الراشدة؟ نعم كان خليفة الراشدة، لأنه خلف من قبله وعرف الحق وعمل به، لكن أن نقول هو الخليفة الخامس هذا هو الذي لا نقبله. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم تستعمل في أي شيء؟ للتحذير. محدثات الأمور، ما المراد بالمحدثات؟ محدثات الأمور في أي شيء؟ في كل شيء. وهذا محدثات الأمور في أي شيء؟ في الدين. في الدين والأمور التي في الدنيا، وإن كانت محدثة لكن فما حكمها؟ إذا كانت وسيلة ما تستعمل، إذا كانت وسيلة محرم فهي محرمة، وإذا كانت من المصالح المرسلة التي أقرتها الشريعة فهي تكون خير للدين. ما هي المصالح المرسلة؟ قلنا كلما جاء محدثا في الأمور الدنيوية وأقرها الإسلام، لأن ما فيها مضرة على على على الإنسان، أقرتها الشريعة. نعم، لكن بعد ذلك وقع البيان أم لا؟ تمام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فإن كل محدثة بدعة. ماذا يسمى هذا الأسلوب عند علماء الأصول؟ نعم، عموم بماذا هذا؟ لا، ها؟ بمادته. أين المادة؟ كل. إذن هذا فيه رد على من؟ يلا. على كل من قال أن أقسم البدعة إلى خمسة أقسام، أو قال أن البدعة بدعة حسنة أو فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم. نسبوا هذا القول لابن أبي العز الحنفي، وكذلك روي عن الشافعي أنه قسمها إلى قسمين حسنة وسيئة، ولكن أجيب عن هذا التقسيم من الإمام الشافعي الذي هو إمام من فحول علماء الأصول، إذ أنه أول من ألف كتاب الرسالة، أجيب عن هذا القول بأنه لا يقصد ما يقصده أهل البدع بلا شك، بل أراد بذلك التقسيم اللغوي على نحو قول عمر: نعمت البدعة هذه. إذن البدع كلها شر وضلال، لا توجد بدعة حسنة كما قال بعض الوعاظ حينما جاء وقت الاحتفال بالمولد، خطب الناس يرغبهم في الحضور لحفلة المولد، ثم ختم الخطبة بقوله: هو على كل حال ليس بسنة، لكن احنا ان شاء الله سنقوم بها. الله المستعان. يعني الاحتفال ليس بسنة، لكن مع ذلك نحن سنقوم بها. يعني كانوا يتبجح محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلة. طيب، ذكر المؤلف أنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي الخلفاء الراشدين. في بقي لنا مسألة، مسألة الحكم. البدعة أولا ما هي؟ أحسنت. طريقة مخترعة في الدين تضاهى بها الطريقة الشرعية. إذا خالف إنسان سنة لم يصب السنة، هل يقال وقع في بدعة؟ أحسنت. الذي يعبر عنه بماذا؟ بالطرق، أن تكون إيش؟ مطروقة. هذا إنسان أخرج صدقة الفطر قيمة ولم يخرجها طعابا، هل أتى ببدعة؟ لا. مش نقول؟ لا، لم يأتي ببدعة، لأنه نقول خالف السنة ولم يأتي ببدعة. حتى الحكم عليه بأنه خالف السنة قد يكون شديدا، فهمتم؟ ها؟ لماذا؟ لأن المسألة خلافية، مسألة خلافية. فالذين قالوا بجواز إخراج قيمة ما أرادوا بذلك مخالفة السنة، بل نظروا إلى العلة، إلى العلل وإلى المصالح، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها إن علتها معقولة. تعرفون أن الأحكام منهم ما له علة معقولة ومنهم ما لا علة له، بل يقال إنه تعبدي محض، والتعبدي المحض هل يجري فيه القياس؟ ما كان تعبدي محض هل يجري فيه القياس؟ لا. كصلاة الكسوف، صلاة الكسوف هل يقاس عليها غيرها؟ لو أن الشمس حجبت بالسحب وقلنا الآن سنصلي صلاة الكسوف، ايش نقول؟ لا. لماذا؟ لأن العلة تعبدية. أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، هل نقيس على لحم الجزور لحم النعامة للتشابه؟ لا، لأن العلة تعبدية. وما كانت العلة فيه معقولة، ايش نقول؟ يمكن القياس فيه إذا توفرت بقية الشروط. انتبه. طيب، إذن لو فعل نقول خالف السنة، ولا ما نقول؟ نقول خالف ظاهر السنة، نقول خالف ظاهر السنة، لأن ظاهر السنة أنه يجب إخراجها من طعام أهل البلد. لكن أن نحكم نقول بدعة أو مبتدع، هذا في الحقيقة إيش؟ شديد. بقي لنا بالنسبة للمتلبس بالبدعة، هل يقال إنه مبتدع أم لا يقال؟ لأن المسألة بفصلنا فيها تفصيل يجب التفطن له. نعم يوسف. قلنا أنه مثل التكفير، فالمبتدع لا يعين بالبدعة قبل رفع الشبهة وتبين. احنا قلنا الوصف بأحد اعتبارين، باعتبار الجنس وباعتبار الشخص. كل من تعمد مخالفة السنة، كل من تعمد مخالفة السنة وهو يعلم أن الذي يأتيه إيش؟ مخالف للسنة، فهو مبتدع. فهو مبتدع بذلك القيد، بذلك القيد. لكن هل يقع التعيين على من وقع في هذا؟ ايش يحتاج هذا؟ الى توفر الشروط وانتفاء الموانع، صح؟ نعم. طيب، من اهل العلم من وقع في اخطاء في العقيده في مسائل الصفات، لكن لهم قدم صدق وحب للخير ونشر للعلم، وهم بحور من بحور العلم، هل نقول هم مبتدعة لا نأخذ عنهم أم ماذا؟ نعم. ليش نقول الآن؟ هل نقول هم الآن لا نستفيد منهم مطلقا أم نأخذ ما وافقوا الحق فيه وما خالف الحق، ما خالفوا الحق فيه؟ هل نحابيهم ونقول لا هم أئمة في الحديث، هم أئمة في كذا، هم أئمة في كذا، فلنأخذ جميع ما يأتي منهم؟ لا، هذا هو التعصب المذموم. التعصب المذموم أن نرد جملة وتفصيلا، أو أن نقبل جملة وتفصيلا، كلاهما مذموم في الشريعة. أن نرفض بمجرد الخطأ الشخص بما عنده، أو إيش؟ أن نقبل جميع ما عنده كأننا نثبت له ماذا؟ العصمة، وهذا من الخطأ. إذن من الأئمة من وقع في خطأ يخالف النصوص، نقول لا نقول إنه مبتدع، نقول أخطأ في هذه المسألة، طيب لو أنه قال بقول الأشاعرة أو المعتزلة في هذه الصفة من صفات الله تعالى، هل نقوله المعتزلي أشعري مع العلم أنه مصيب في أبواب أخرى من أبواب العقيدة أم ماذا؟ يلا. فهمتم؟ نعم هذا هو. نعم. هذا ما يسمى منهج الموازنة شيء. والله هذه التعبيرات العصرية ما لا أولي لها بالنا في الحقيقة. يقال إنه منهج الموازنة يذكر الشخص بمحاسنه و. هو على كل حال هذا هدي السلف. هدي السلف هذا هو. كان ولا سيما النقاد. من العلماء إذا كان حقيقة من أهل السنة والجماعة فإنه إذا رأى المحاسن لا يسترها بل يظهرها، يظهر المحاسن والمساوئ يبينها بنصح، هذا منهج أهل السنة، لا يذكر إلا المساوئ أو الحسنات أو الأخطاء، هذا ليس منهج أهل السنة بل إنه منهج يهودي خبيث. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قول الحق أحق أن يتبع، ما دام أن الرجل أصاب الحق في مسألة نقول إنه محق فيها، ومن الظلم الذي يأباه الله تعالى أن نقول إن الرجل من أهل الباطل كله باطل كل ما قال باطل خطأ. ثم إننا إذا أردنا أن نبين الحق ونحذر من الخطأ ماذا نريد؟ هل نريد أن يهتدي هذا الإنسان على أيدينا وأن يعود إلى الحق أم أننا نريد السخرية به؟ ها؟ أجب. ولذلك أنت إذا جئت إلى شخص مخطئ في مسألة وله حسنات فإن من الحكمة في دعوته أن تذكر له حسناته. لماذا؟ ليطمئن ويقول الرجل على كل حال ما ألقى بنا في سلة المهملات وصار يعطي لنا شأنا، يستريح. أنك إذا ذكرت له الحسنات يعرف أنك منصف، يعرف أنك لا تتتبع سقطاته وزلاته، لأن كل إنسان هذا شيء مجبول فينا جميعا، كل إنسان لا يحب أن يكون متبوعا في سقطاته وزلاته. هل الإنسان يحب أن يقال له أخطأت؟ أجيبه. هذا منذ الصغر، يكون الإنسان تلميذ في فصل يأتي المعلم يقول له إيش أخطأت، ربما يبكي. ليش؟ صحيح أم لا؟ لأن أقرأنا ربما يضحكون عليه ويعود يبكي له ويقول المعلم قال لي أخطأت. شوف الإنسان مجبول على هذا، وهذا دليل على أن الفطرة التي فطر الله عليها عباده نقية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فمن فطرة الإنسان أنه يحب الخير، كل إنسان هذا، كل إنسان مفطور على هذا. ولذلك قالوا في أسباب بقاء هذا الدين ومقومات ذلك أنه دين الفطرة، دين إيش؟ الفطرة. ولذلك أيضا تفرعا عن هذا أنك تجد الناس حتى ربما من بعض الكفار من يبلغ درجة عالية في الغي، درجة عالية في الغي، فيصل إلى حد أو درجة يكون أمامه جدار أو سور عالي، فإذا به يلتفت إلى الدين. فكم من إنسان كانت سبب هدايته بسبب أنه ذهب فغاص في أعماق الغي والضلال، فلما رأى أن هذا لا طريق له ولا نهاية له إلا الدمار، وإذ به يعود مباشرة إلى أي شيء، ها؟ لا تجده يعود فيخفف أو ينقص من غيه، لا، يعود إلى الأصل، يعود إلى الأصل. إذن نقول كذلك إنسان مخطئ أو جماعة، سواء كان فرد أو جماعة، أذكر الحسنات، أذكر الحسنات، وهذا ما نهجه كثير من أهل السنة مع ولاة الأمر أيضا، كما ذكرنا الإمام أحمد أنه كان يحاب السلطان، نعم، فإن المداراة والمحاباة فيما لا تنازل فيه عن الثوابت قد يكون مستحسنا. يعني مثلا هذا إنسان من أولياء الأمور يفعل الشر ويقر الشر، نعم، لكن عند شيء من الخير، إذا فعل هذا الخير الذي هو نزر قليل في شر كثير، طبل بس اذكره لا حرج عليك، قل نعم وهذا من فضل الله، ثم كذا من فعل الولاه كذا، وأنهم قائمون لله الحمد، وأنهم حريصون على الخير. إذا سمع هذا حتى ولو لم يعني يزد منه سوف تأمن شره، فهمتم؟ إذن ذكر ماذا؟ ذكر الحق والحسن للشخص لا شك أنه منهج صحيح، وقد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدو الله إبليس الذي هو إمام الباطل، في حديث أبي هريرة في حفظ صدقة الفطر حينما دله على أن يقرأ آية الكرسي إذا هوى إلى فراشه، فإنه إذا قرأها لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ. هل كذبه النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي قال له أطلقني فإني ذو عيال وكذا؟ كان يحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بأنه يكذب، قال إنه كذبك وسيعود، ويقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. لكن لما صدق في آخر مرة ماذا قال؟ قال صدقك وهو كذوب. هذا هو الحق، قال صدقك يعني أنه قال الحق في هذا، قال الحق في هذا. وهذا مع من؟ مع إبليس. وما ظنكم بأوليائه وأتباعه؟ يجب أن يكون الموقف معهم من باب أولى، من باب أولى، لأن لكن قليل العلم مش يقول قل لا تقل هذا لأن هذا يزيد، لا تقل إنه قال الحق، إذا قلت هذا سوف يغتر الناس به وسوف يعجب بنفسه. نقول هل الآن لما قلنا إنه أصاب الحق هل أثنينا عليه في خطأه؟ هل أثنينا عليه في إصابة الباطل؟ لا، ما أثنينا عليه في إصابة الباطل، ما قلنا أنه على الحق. فيه فرق بين أن نقول فلان على الحق، وهذه كلمة كبيرة، وبين إنسان أصاب الحق، لأنه قد يصيب الحق مرة ولا يصيبه مرات. الخلفاء الراشدون الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح أحق بهذا الوصف. من هم؟ هم الصحابة، والصحابة اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم بما اقتضته حكمة الله تعالى. لهم من الأوصاف الشيء الكثير، أبرز تلك الأوصاف وأمضاهم عزما أو عزيمة، هذه أوصاف فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، صحيح؟ أكملهم دينا، الثاني أرجحهم عقلا، وهل نزيد أصحهم فهما؟ لابد، وهذه قد تكون داخلة في قوله أرجحهم عقولا وأقومهم عملا وكذلك أهداهم طريق، فهم أصح الناس فهما، أصح الناس فهما، فيفهمون النصوص من كتاب الله وسنة رسوله الفهم الصحيح في الغالب، وإلا لهم اجتهادات خالفت الصواب، لكن في الأصل هم إيش؟ أجيبوا، أفهم الناس للنصوص. وهل هم أعرف بمراد الله ورسوله من غيرهم؟ بلا شك أعرف بمراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى. لماذا؟ أولا لأنهم عرب، أول شيء عرب فصحاء، ما تكلموا غير الفصحى، ما تكلموا بالدارجة مثلنا، ثم عربوا أنفسهم؟ لا لا، ما نطقوا إلا بالفصحى، وما تكلموا إلا بها، وما تخاطبوا إلا بالشعر الفصيح البليغ، فهم أهل لغة الضاد. لا يوجد أفصح من الصحابة على وجه الأرض مطلقا، هو لا يوجد أفصح من العرب أصلا في التعبير، لأن أزغر لغة العربية، ولا يوجد أفصح من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك فهمهم للقرآن ليس إيش؟ ليس كفهمنا، ليس كفهمي. ثانيا، أنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، عاصروا الوحي، يعرفون متى نزلت الآية، ما سبب نزولها، بل بعض الآيات نزلت فيهم، وفي أحداث باشروها، آيات سورة الأحزاب، كانوا هم إيش؟ يواجهون الأحزاب، أحزاب الكفر، الغزوات، الوقائع، الأحداث، القصص التي كانوا يسمعونها في ما يأتي من القصص من كتاب الله من أجل تسليتهم، كل ذلك لا شك أنه يجعلهم أفهم للنصوص من غيرهم. إذا قال قائل إذن أين ردهم على الجهمية؟ وأين ردهم على المعتزلة؟ وأين ردهم على الأحباش؟ لأن هؤلاء جميعا يقولون ائتوني بقول أبي بكر بهذا الأصل الذي أصلتمه في باب الأسماء والصفات مثلا، فما هو الجواب؟ هل ابتلي الصحابة بأهل البدع؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن قرنهم خير القرون، ولأن الناس ما زالوا قريبي عهد بيش بالنبوة. ولا شك أن الناس كلما ابتعدوا عن عصر النبوة كلما كثرت فيهم البدع، كلما كثرت فيهم البدع. بدعنا هذه الأيام، يعني أقصد البدع الموجودة في هذا الزمان، هل هي أكثر مما مضى من القرون أم أقل؟ ها؟ أكثر. يظن بعض الناس ممن يعيب على علمائنا الأجلة في تدريس هذه الرسائل والكتب، يعيب عليهم في أي شيء، يعيب عليهم يقول أين المعتزلة وأين الجهمية، هؤلاء انقرضوا، لا تفكروا بعقول غيركم. شيخ الإسلام خدم عصره، وأنتم نقول أنت جاهل بهذه العقائد، لأنك لو كنت عالما بها لعلمت أن الشيعة الموجودة على وجه الأرض كلها معتزلة في العقيدة، قدرية في العقيدة، وكذلك تجد الإباضية، وتجد بعض فرق الإباضية والمعتزلة، والمعتزلة لها من مناهج الجهمية الشيء الكثير في هذا العصر، في هذه اللحظة، في هذه اللحظة. أما الفلسفة وما يتعلق بها فحدث ولا حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نعم، نعم، الأسماء قد تنقرض الأسماء، لكن يعني ما تحمل هذه الأسماء من دلالات واحد باقية، إلا أن الاسم يتغير. فالشيعة الموجودين اليوم كلهم على عقيدة الاعتزال، كلهم، وهذا لا يعرفه هؤلاء لأنه ما درس عقائدهم. ولذلك دراسة هذه الكتب التي ترد على المعتزلة والجهمية تعد دراسة لماذا؟ لأصل عقيدة القوم، لأصل عقيدة القوم، يعني لأصل هذه الفرق، لأصل عقيدة هذه الفرق في الرد عليها، ثم بعد ذلك يستطيع الإنسان أن يرد على الفروع التي تتفرع منها. طيب، فيه مسألة، هذه تكلمنا عنها. نعم، يكفي أنهم أجمعوا على إجراء هذه النصوص على ظاهرها، هم هذه المشكلة. يقول لك أين الإجماع؟ المشكلة الآن يقول لك أين إجماعهم مثلا على أن الرحمن على العرش استوى صعد وارتفع واستقر؟ يلا أين الإجماع على هذا؟ أعطيني كلمة عن أبي بكر، أعطيني كلمة عن عمر. أهل البدع هذا الذي يقولون. نعم نقول هذا هو، هذا إجماع قطعي، أنهم يأخذون بظواهر النصوص، أنهم يأخذون بظواهر النصوص، ونجمع ووقع الإجماع وانعقد على أنهم ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكيفية. هل سألوا عن الكيفية؟ ها؟ مستحيل. فدل ذلك على أنهم يجرون على ظاهرها. الباب الثاني قال المؤلف فيه فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. سبق لنا الكلام عن أصول الدين وفروعه وخلاف أهل العلم في هذا التقسيم، وقلنا إن جماهير العلماء على أن الدين ينقسم إلى فروع وأصول، وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم. يقول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تضمنت ماذا؟ العلم النافع. المراد ما هو المراد بالعلم هنا؟ العلم الذي يوصل إلى جنة الله ورضوانه، وهو العلم الذي ينفع الناس في معاشهم ومعادهم، فهو نافع للناس ليس إلا في معادهم فقط بل في معاشهم أيضا في دينهم ودنياهم. ومن نفع العلم أنه يدل صاحبه على العمل، يدل صاحبه على العمل، لأنه إذا تعلم ولم يعمل هذا يدل على أن عمله ليس بنافع، بل ربما قد يكون في ظاهره نافعا لكنه نافع للناس. فمثله كمثل الشمعة التي تحرق نفسها وتضيء على غيرها. والعمل الصالح، العمل الصالح ما هو العمل الصالح؟ كثيرا ما نقرأ قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح. العمل الصالح لما سئل فضيل بن عياض عنه قال هو الذي يكون خالصا صوابا، هو الذي يكون إيش؟ خالصا صوابا، خالصا لوجه الله تعالى، صوابا أي موافقا للسنة. وهذان شرطان لأي شيء؟ لقبول العمل. يقول كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى من الهداية، والهداية ضد الضلال، ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما الهدى فهو العلم النافع، هذا هو الهدى، يعني أرسل رسوله بالعلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو دين الحق. وقد سبق أن الدين قد يراد به ماذا؟ الجزاء، وقد يراد به العمل الذي يريد به صاحبه الجزاء. ويصلح أن تفسر دين الحق الإسلام أيضا. وقوله ليظهره، اللام هنا لام كي أي تعليلية، تنصب الفعل المضارع بعدها. وقوله ليظهره أي ليعليه، لأن الظهور هو العلو. الظهور ما هو؟ العلو. وأنزل الذين ظاهروهم من صياصيهم، ومنه سمي ظهر الدابة بذلك لأنه أعلى ما فيها. فالمراد ليظهره على الدين كله أي ليعليه على كافة الأديان، وهو عال وسيعلو بإذن الله. وهذا وعد. وعد من هذا؟ وعد الله الذي لا بد أن يتحقق. فإذا رأيت خذلانا أو هزيمة أو مثلا حربا على هذا الإسلام وعلى هذا الدين، ايش نقول؟ ها؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والعبرة بالنهاية، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لأن المشركين لا يريدون أن يعلوا هذا الإسلام، لكن الله تعالى يعليه رغم أنوفهم، رغم إبائهم وكرههم لذلك. قال المؤلف: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان وفقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حط بالك. الإخلاص ما دليل وجوبه وأنه شرط؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء جمع حنيف. ومن هو الحنيف؟ الحنيف فسرت بأنه المائل عن الشرك إلى التوحيد. وقال ابن القيم رحمه الله، وقد سبق هذا في كتاب التوحيد قريبا، أن الحنيف هو الذي يقبل على ربه بقلبه والذي يعرض عما سواه. أن يقبل على ربه وأن يعرض عما سواه، هذا يسمى حنيف. وقيل إن حنفاء يعني هذا شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وقال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال سبحانه تنزيل من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أما المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل كان إذا عمله الإنسان ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه يكون ليس عليه أمر الله ورسوله أو رسوله يكون مردودا على صاحبه. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو العمل الصالح. إنسان أخلص لله في العمل، مخلص يبكي وكذا وأتعب نفسه وأجهدها، كقوم سمعت عنهم أخيرا قاموا ليالي أيام التشريق في منى. قاموا الليل، ليالي أيام التشريق في منى، الناس يكونون في الخيام يبيتون بمنى وجوبا، فقام هؤلاء الليل يدعون العدل والإحسان. نعم. وكثرة القربان لله تعالى، ما هو الحكم؟ والرجل أخبرني أن كان تلك الليالي بكاء ونحيب تلاوة ودعاء. إيه خيمة، قال ما شاء الله يعني تهتز. ايش نقول؟ هل هم إلى السنة أقرب أم على البدعة أو في البدعة أوقع؟ الثاني كيف ذلك؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل في حجه، لا ليلة مزدلفة، لا ليلة مزدلفة حينما دفع من عرفة، فإنه صلى المغرب والعشاء جمع تأخير في أذان واحد وإقامتين، وصلى الوتر ونام عليه الصلاة والسلام، وهو أحرص على الخير وأدل عليه من كافة الناس وقيام التشريق، بل صلى كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم خطب الصحابة يوم النحر ويوم الرؤوس يوم الحادي عشر، علم الناس، لكن قيامه لليل لا لم تلبس بعبادات أخرى تغني. فهؤلاء لا شك أنهم أتوا ببدعة، لأن وأنا قلت ذلك لأنهم نصحوا فأبوا، أي يعودوا إلى الحق، نصحهم بعض طلبة العلم لكنهم أبوا وسخروا منه، قالوا أنت زاهد في الخير، كأنهم صاروا أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هؤلاء وإن بكوا وأخلصوا العمل مردود، لماذا؟ لأنه ليس على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي إنسان يعمل العمل في ظاهره يوافق السنة، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحركات في الأركان في الطمأنينة، لكنه يرائي بعمله حتى يقول للناس بلسان الحال ها أنا ذا فأعرفوني، نقول عمله حابط أيضا مردود، لا يقبل الله لا هذا ولا هذا. إذن هذان الشرطان عليك أن تلزمهما في كل عمل تعمله، الإخلاص والمتابعة، حتى يكون عملك صالحا، وإلا لا يكون العمل صالحا. قد يكون بظاهره، لكن بين الظاهر والباطن وحقيقة الأمر فرق. والعلم النافع يقول يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. المعاش متعلق بماذا؟ بالدنيا، والمعاد متعلق بالآخرة. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. انظر لقوله أول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. كلام شيخ الإسلام نفيس جدا. كل علم نافع ما هو؟ الذي فيه صلاح الأمة في معاشها ومعادها، هذا يسمى علم نافع أول ما يدخل في ذلك. طيب إذا كان يصلح المعاش ولا يصلح المعاد، هل هو علم نافع؟ لا، هو نافع لا شك، إذا كان يصلح المعاش ولا يصلح المعاد. نقول حينئذ تكون أقسام، نافع في المعاش والمعاد، وهذا أعلى العلوم وأرقاها وأحسنها، ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، في دينه ودنياه، فالمنفعة متصلة، منفعة الدنيا متصلة بمنفعة الآخرة، هذا أنفع العلوم. أجل ذلك العلوم الشرعية، لأنها تنفع الناس في الدنيا والآخرة، لا تصلح دنيا الناس بلا علم شرعي، مستحيل، لا صلاح إلا بالعلم، ما يمكن. حتى في الدنيا الأمور الدنيوية مثلا، انظر المسائل المعاملات، مسائل المعاملات من البيع والشراء والأنكحة والطلاق، وهذه الأمور التي يتعامل الناس فيما بينهم بها وفيها، إذا لم تنضبط بالضوابط الشرعية هل تكون صالحة أم فاسدة؟ أجيبه، فاسدة بلا شك. حتى وإن رأيت مثلا اقتصادا قوي أو كذا، اعلم أنه على وشك الانهيار، وانظر إلى الدول التي تتعامل بالربا وكثر فيها الربا، على وشك الانهيار، وانظر إلى الديون التي عليها، وإلى الإفلاس الذي يصيب الشركات فيها، وإحالة الآلاف على البطالة. كل هذا من نتائج ماذا؟ من نتائج فساد اقتصادهم، لأن اقتصادهم ليس قائما على أصول شرعية إسلامية. واضح؟ إذن العلوم الشرعية صالحة لأي شيء؟ للدين والدنيا. ليست صالحة للدين أنها تقرب الإنسان مثلا إلى الله، صحيح، وأنها توصل الإنسان إلى الجنة من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة، صحيح هذا. لكن في الدنيا أيضا العلم لا شك أنه يصلح حال الناس، فإذا باقتصادهم يقوى لأن البركات تحل، والناس يؤدون حقوقهم، حقوق ما عليهم من حقوق كالزكاة مثلا، يقل الغش، يقل الاختلاس، يقل التزوير، يتعامل الناس معاملات ترضي الله تعالى، وهذا كله يوجب ماذا؟ كثرة الخير في الأنكحة، قل مثل ذلك في الطلاق، قل مثل ذلك، تعطى المطلقة حقها، لا تأخذ أكثر من حقها، ولا حق لها أكثر من مدة معلومة وهي العدة. نعم. ثم إنه يقل أيضا بانضباط الناس وتخلقهم بأخلاق الإسلام، يقل التشرد والشتات في الأسر وضياع الأولاد. انظر، كل هذه أمور دنيوية، لكن كيف صلحت؟ بالعلم. ما في صلاح إلا بالعلم، ما في، مستحيل، مستحيل أن نصلح الأمة بلا علم أبدا. الأمور العسكرية، الأمور السياسية، كل هذه الأمور لا تصلح إلا بالعلم الشرعي. وبالتالي إذا فعل الناس ذلك فإنهم يفوزون برضوان الله. إذن هذا أنفع العلوم. وهناك علم نافع في الدنيا لكنه لا ينفع في الآخرة، كالذي تقوم به الأبدان. ما تقوم به الأبدان هذا قد يكون نافعا في الدنيا ولا يكون نافعا في الآخرة. ما يصلح أبدان الناس كالعلوم الطبية مثلا، علم الصيدلة، العلوم الزراعية، هذه الأمور كلها تنفع الناس في معاشهم، لكن في معادهم هل تنفع؟ أجيبوا، لا تنفع في معادهم. اللهم لن كان نفع نسبي، يعني نسبي، ما هو نفع مطلق حتى نكون منصفين في الحكم. هذا قسم ثاني. وهناك علوم ليست نافعة لا للدنيا، لا في المعاش ولا في المعاد، علوم غير نافعة. طيب مثلا علم التكنولوجيا مثلا، من أي الأقسام تضعه؟ الثاني. الفلسفة، ها؟ علوم الفلسفة، إيش نقول؟ هذه مضرة وليست بنافعة في المعاش والمعاد، في المعاش والمعاد. المنطق قد يكون نافع للرد على المناطق، وإلا في الأصل هذا غير نافع. طيب، لكن أهل البدع، أهل العقل لا يقبلوا الأدلة الشرعية، هذه المشكلة. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أشرف العلوم وأنفعها، علم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا أشرف العلوم وأنفعها. لماذا؟ لأنه يعرف العبد على ربه، يعرف العبد إيش؟ على ربه، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. نعم، أرادت الرسالات تعريف الناس بربهم وخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى، وبه يقوم الدين عملا واعتقادا بلا شك. لأن وجه ذلك، وجه ذلك أن الإنسان كلما تعلم أسماء الله تعالى وما اقتضته من المعاني العظيمة وما دلت عليه من صفات الكمال والجلال، كلما تعرف على هذا الرب العظيم فيعظم ربه أكثر فأكثر، بخلاف هذا الذي يعبد شيئا لا يعرفه، يقال له أعبد كذا، يقول له وش هذا الذي سأعبده؟ هل يسمع؟ هل يبصر؟ هل كذا؟ ما يعرف شيء، لا، ليس له اسم وليس له صفة. ولذلك الذين عطلوا حكم عليهم بعض المواضع أن المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. وهذا نراه ربما حتى في أمور دنيوية ولا نقيس هذا على هذا فإنه لا يقاس، لكن لله المثل الأعلى. الشيء الذي تتعرف على أسمائه وعلى صفاته أو تتعلم أسماءه وصفاته يكون عندك معرفة به أكثر، صحيح أم لا؟ فكذلك، ولذلك أكثر ما تجد في كتاب الله عز وجل ماذا؟ ذكر الأسماء والصفات. فواصل الآيات كلها: سميع بصير، بما تعملون خبير، بما تعملون عليم، عزيز حكيم، عفوا غفورا، حليما حكيما، عليما حكيما، غفورا رحيما، شاكرا عليما. ليش؟ وانظر أيضا لختم الآيات بها كأنه هو المراد في آخر الأمر. ولذلك انظر ماذا قال، قال هو زبدة وإيش؟ زبدة الرسالات النبوية، زبدة الرسالات الإلهية والدعوة وخلاصة الدعوة النبوية، كل ذلك من أجل أن يعرف الناس ربهم، أن لهم ربا عظيما متصفا بصفات الكمال والجلال. إذن تناقش إن شاء الله تعالى في هذا ما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذين الأمرين وبعض التفاصيل، نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما قرأت لي قبلها؟ ما قرأت لي؟ وصلنا إلى غاية البيان. لا لا، وصل وصل. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما الذي تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إيش هذا في إذنك؟ العلم النافع والعمل الصالح. ما الدليل على ذلك؟ نعم، قوله تعالى: هو الذي أرسل رسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أين العلم النافع وأين العمل الصالح؟ ما هو العلم النافع؟ نعم، هو الذي يكون دالا صاحبه على الخير. في معاشهم ومعادهم قسمنا العلوم إلى ثلاثة أقسام. يلا ما رجعت. ما هو هذا العلم؟ العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ولا في الآخرة أحسنت. هذه ثلاثة أنواع من العلوم. العلم بأسماء الله وصفاته نافع، بل هو أنفع العلوم وأجلها، وأولى بأن يتعلمها الناس من غيرها، صحيح؟ نعم. والعلم وموضوعه يشرف، أو العلم يشرف بشرف موضوعه. فلما كان هذا العلم يبحث في التعرف على الله سبحانه وفهم ما دلت عليه آيات الصفات وأحاديثها التي هي صفات الله سبحانه، فدل هذا على أنه أشرف العلوم. دين الحق ما هو؟ ما المراد بدين الحق؟ نعم، هو العمل الصالح. كيف تقبل الأعمال؟ عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من شرطين، الإخلاص والمتابعة. ما دليل شرط الإخلاص من القرآن؟ نعم، حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ أبو حنيفة، حنفاء أبو حنيفة. لا، المقبل على ربه المنصرف عن غيره. ما دليل الإخلاص المتابعة؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. من السنة. إذن لا بد من الإخلاص والمتابعة له عليه الصلاة والسلام، بذلك يكون العمل حينئذ إيش؟ صالحا. لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ومن أجل هذا، هذا الذي هذه بداية الدرس. ومن أجل هذا، أي من أجل أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة النبوية وخلاصة الدعوة، زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة. صحيح، من المستحيل أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بغير بيان، وهو الذي بين ما هو أقل منه درجة. تجده عليه الصلاة والسلام بين الجزئيات، ولا يبين مثل هذا العلم الذي به قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. إذن يستحيل أن يكون لم يبينه. الكلام عن أي شيء؟ العلم بأسماء الله وصفاته، وكذلك بينه بيانا ظاهرا ينفي الشك، والشك محله القلب، ويدفع الشبهة وهي التي محلها اللسان. أستاذ الرنين، بيانا يدفع الشك، ينفي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه. ما معنى بيان استحالته؟ الضمير يعود على أي شيء؟ استحالة عدم بيانه، استحالة عدم بيانه من وجوه. ثم قال الأول وبدأ. لو قال قائل لماذا لا يستدل بأدلة سمعية من القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ها؟ ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، بلغ ما أنزل إليك من ربك. لماذا لم يأتي بأدلة سمعية وأتى بهذه الأدلة العقلية؟ نقول لأن المقام مقام محاججة لمن يدعون أنهم عقلاء، والعدو أحسن ما تفتكه به أن تفتكه بسلاحه. أحسن ما تفتكه به أن تفتكه بسلاحه. فلذلك نحتاج في المناظرات والمحاججة وإبطال قول أهل الباطل إلى التعرف على أسلوبهم، لأن هؤلاء قد تأتي لهم بآية أو بحديث يلوي عنقها، يلون أعناق الأدلة ويأبون الإذعان لما دلت عليه النصوص دلالة إما قطعية وإما ظاهرة. تجد، نسأل الله السلامة والعافية، تجد بعضهم يؤتى له بدليل يدل دلالة قطعية، تعرف الدلالة فيها دلالة قطعية فيها دلالة ظاهرة، نعم، فيقول لا النص محتمل يحتمل كذا، لأنهم يعملون العقول على حساب ما دلت عليه النصوص. فحينئذ ماذا تصنع أنت؟ تأتي لهم بأدلة إيش؟ عقلية. أرأيت إنسانا ملحدا لا يؤمن بالله، فإذا كان لا يؤمن بالله تعالى هو غير عربي، ما يعرف القرآن، عاجم اللسان، إفرنجي، بليد الفكر، تأتي له بأدلة من القرآن على أن الله خالق الأرض والسماء ولا يؤمن، ملحد، تقول له قال الله، هو لا لم يؤمن بالله ولن يستطيع أن أقصد لن يستطيع أن يدرك بلاغة القرآن وجلاله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالقرآن ويحرك القلوب به، ومن أكثر ما كان سببا لدخول الناس في دين الله سماعهم لكتاب الله، لأنه أعجزهم. طيب تأتي لهذا الإنسان الفرنسي بليد الفكر، ما يعرف إيش معنى كلمة بلاغة، قد لو بحثت في كلامه ولغته من أولها إلى آخرها كلمة بلاغة لا توجد، ويدعي العقل والفهم والذكاء. ما الأولى هنا في دعوته؟ أن تأتي له بأدلة سمعية أم أدلة عقلية تدحض شبهة؟ الثاني بلا شك. فهمتم؟ تأتي له بأدلة عقلية تدل على بطلان ما يعتقده باطلا من الإلحاد وعدم وجود الله، صلى الله عليه وسلم والعافية، وحينئذ سوف يسقط في يديه بلا شك. فإذا آمن وأذعن وهداه الله على يديك، حينئذ إذا قلت له قال الله كذا، سأقول يقبل. الأول يعني إذن سيبين رحمه الله من عدة وجوه استحالة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين هذا العلم الذي هو أنفع العلوم. أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى بلا شك، أنها اشتملت على النور والهدى، كقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا، بشيرا بماذا؟ بثواب الله، نذيرا لعقابه، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج في الأصل ينير، لكن إضافة هذه الصفة له يدل على شدة إضاءته، وسراجا منيرا حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. كثيرا ما نسمع هذه الكلمة المحجة البيضاء. المحجة ليست هي الحجة وليست الحجة، فعندنا حجة وحجة ومحجة، وكل كلمة لها مدلول. المحجة هي الطريق، الطريقة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني أنها واضحة لا غبش فيها، طريقة واضحة وضوح الشمس في النهار لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني أنها واضحة لكل من أراد أن يسلك، فلا يخرج عن هذه الطريقة إلا إنسان هالك أراد الله شقاوته. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. عجيب هذا الاستدلال. أو إذا اشتمال الرسالة النبوية على النور والهدى، وأعظم هذا النور الذي أتى به عليه الصلاة والسلام مما يحصل في قلوب العباد معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا مجرب. أنت تدرس علما من العلوم، اسحب هذا بعد هذا، تدرس علما من العلوم فتطيب نفسا لذلك، ولنقل إنه الفقه مثلا، تتعلم أحكام شرعية معللة أو لها أدلة سمعية وأدلة نظرية، كلما ازددت معرفة بهذه الأحكام لا شك أنك تزداد إيمانا ويقينا وقناعة بأن هذه الشريعة كاملة حكيمة، ما تركت خيرا إلا دلت الناس عليه، ولا شرا إلا حذرت الأمة منه، وأن كل حكم من أحكام الله تعالى له حكم عظيمة. إذن يحصل نور لا شك، لكن أيقن أن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم من هذا بكثير. لكن المشكلة لما قلت البضاعة لما قلت بضاعة الناس وانصرفوا عن هذا العلم، ما استطاعوا أن يدركوا هذا النور العظيم الذي لو درسوا علمه لحصلوا شيئا كثيرا. ولذلك انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم اللذان ألف كثيرا في هذا النوع من أنواع العلوم، تجد أن كلامهم لا شك أنه كله نور يزيد الإيمان ويربط القلب بالله تعالى ربطا عجيبا. ومن أحسن ما ألف في ذلك، وهو كتاب يعد كتابا عظيما في السلوك، عظيما حقيقة، أنا أقول إنه كتاب لا نظير له على وجه الأرض، هو كتاب مدارج السالكين، معروف كتاب مدارج السالكين، أتى فيه بجميع مقامات العبودية تحت قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وبدأ مجلدين، مقام المراقبة، المحاسبة، الإخلاص، اليقظة، الإحسان، جميع مقامات ومنازل العبودية، وأسهب فيها، تكلم بكلام عجيب، وهو من يعد مما صنف في هذا العلم الذي يعرف العبد بربه بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالذهن فيه يتفتق، يصير ينظر إلى الكون نظرة أخرى، لأنه يدل كلام ابن القيم على أن ما في الكون كله إنما هو موجود على وفق ما هو عليه بمقتضى ما دلت عليه أسماء الله تعالى وصفاته. نعم، فيتعرض للكلام عن حكمة الله تعالى ويضرب لذلك أمثلة من المخلوقات تعجب، حتى الإنسان يصير ينظر للأشياء نظرة أخرى مختلفة تماما. وهذا كتاب أنا أقول إن قراءته بتأنن وتركيز في خلوة في وقت يستطيع الإنسان أن يحصل فيه يعني شيئا، وحبذا لو كان عنده دفتر يكتب فيه بعض الفوائد، هذا كتاب قراءته تزيد الإيمان، وهذا شيء مجرب. تزيد الإيمان حقيقة، إذا رأيت إيمانك ضعف يوما خذ هذا الكتاب وأقرأ وسترى، ترى العجب العجاب رحمة الله عليه. إذن قوله وأعظم النور وأبلغه ما يحصل القلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه غاية البيان، لا سيما إذا تكلم عن منازل الافتقار إلى الله تعالى والانكسار وهذه الأمور تعجب. الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، صحيح هذا قد يعلق عليه، جميع ما تحتاج إليه في الدين والدنيا، هل المراد أن ما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما نحتاجه في أمور ديننا ودنيانا على سبيل التعميم والتأصيل والتقعيد، أم على سبيل التفصيل الجزئي؟ فهمتم؟ هل على سبيل التأصيل والتعميم والتقعيد أم على سبيل التفصيل الجزئي؟ الأول، لأن هناك جزئيات ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنواع من البيوع ظهرت اليوم كثيرة جدا، قد يبيع الإنسان ويشتري وهو في غرفته في غرفة النوم، ويبيع ويشتري ويتعامل في صفقات بالملايين، صحيح أم لا؟ وما تحرك من فراشه، قد تجده في فراشه متكئ ويتعامل هذه المعاملة، كيف؟ بالإنترنت؟ إيه نعم، يمكن. وقيل لي إن هناك زواج بالإنترنت، يتزوج معها بالإنترنت، صحيح يقال هذا، لكن ترى ما أدري الولي من هو، التلفزيون ولا كيف؟ مشكلة هذه، هذا خطير. طيب هذه البيوع قد يوجد فيها ما هو مصادم لأصول شرعية، تبحث في السنة تجد الحكم بلا شك، ثبت فالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، بيع الغرر، والغرر كم يدخل فيه من صنف؟ أصناف كثيرة، معجوز التسليم غرر، غير المقدور عليه غرر، ما فيه جهالة غرر، ما لا يملكه الإنسان غرر، انظر. إذن هذه أصناف وأنواع كثيرة تدخل تحت هذه القاعدة، فلذلك إذا انتفى الغرر من البيع وتوفرت بقية الشروط صح. وعلى هذا فقس في كثير من أي شيء من المسائل تجد لها في القرآن، هل فيه موجود كل شيء الموجود في عصرنا اليوم؟ أجيبوا جماعة، إجمالا قواعد، يأتي إنسان يسأل يقول إنه بناء صاحب شركة يعني يبني الأبراج، يبني البيوت، يسأل يقول إنه قد طلب منه، لم الشركات تتعامل بعضها مع بعض، كل شركة أكبر من أختها، فالشركة الممولة تدفع للشركة التي تتولى التجهيز والبناء، فأخذ من شركة ممولة مشروع بناء بنك، بنك إدارة، يأتي يسأل عن الحكم. ابحث في القرآن لتجد، هل تجد لا تبنوا البنوك؟ تجدون الآية، تجدون الحديث، لكن إذا قرأت قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ايش نقول؟ خلاص هذه قاعدة شرعية تكون تنفعك في كل هذه الجزئيات التي تأتي، ما دام أنه إثم وعدوان فلا يجوز الإعانة عليه بنص الآية، دلالة قطعية، وحينئذ نقول لا يجوز لك أن تبني دور الربا والدور التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها وبها، رأيت؟ وعلى هذا فقس، على هذا فقس. طيب، إذن قوله جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، هذا صحيح، جميع ما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمه أمته، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك، آداب الأكل موجودة في القرآن، موجودة في القرآن، عدم السرف فيه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أن يأكل الإنسان مما ذكر اسم الله عليه، وأن يعرض عما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا، نعم، هذا مثلا. طريقة الأكل جماعة أو متفرقين، كما في قوله تعالى لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا طعمتم فانتشروا غير نعم، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تذم الطعام ولا شيء ولا طيب. إذا مبين هذا ولا غير مبين؟ في السنة بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة في الكيفية والطريقة، ونحتاج في الحقيقة ربما أن نجعل سلسلة في الآداب حتى تكون للعامة والخاصة أيضا، الآداب الإسلامية من آداب نوم وطعام وشراب وغير ذلك، ما رأيكم؟ نحتاج هذه إن شاء الله تعالى. إذا ماذا قلنا بالنسبة لآداب الأكل؟ جاءت في كتاب الله أم لا؟ جاءت في كتاب الله، جاءت في كتاب الله، حتى في وقت تناول الفاكهة مثلا جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، الأولى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم،